اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بالأمس إلى أنه نتمسك بحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون لنفي الأكفار، لكن قلنا كيف نتمسك به؟ بأحد بيانين. البيان الأول أن نطبق رفع علينا نطبقه من دون تقدير مؤاخذة، نرفع الحكم رأساً. فش نقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نقول الوجوب الذي لا يعلمونه. يا وجوب، إما وجوب الجزء تقول وإما وجوب الأرض فما يأثر، بس نطبق علينا على الوجوب ابتداء. احتمال الثاني أن نقدر ماذا؟ وهو بهذا اسم المطلوب. إذا رفعنا رأسنا الوجوب إذن ثم المطلوب. احتمال الثاني أن نقول لا، هنا المرفوع والمؤاخذة ليس الحكم ابتداء، يعني رفعت المؤاخذة على ما لا يعلم. إذا قدرنا المؤاخذة فحينئذ المؤاخذة عليما مرفوعة، المعاقبة علينا المرفوعة، دائما المعاقبة علينا المرفوعة على الوجوب النفسي. أما الوجوب الغيري فلا معاقبة ولا عقابة له. إذا على هذا الأساس يمكن لقائل أن يقول كما قال شريف العلماء، إذا قدرنا كلمة المعاقبة فيصير هيك المعنى، رفعت المعاقبة عن المعاقبة عن الوجوب النفسي للأسف تقدير هكذا. ففقط بعد رأي يصير المرفوع الوجوب النفسي. إذا قلنا المرفوع المقدر ماذا؟ المعاقبة، لأن المعاقبة ثابتة في الوجوب النفسي فقط. أما الوجوب الغير للجزء العاشر لا معاقبة عليه. فالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه من باب التغلب على هذا الإشكال أدى قال بأن الوجوب الجزء أيضا عليه معاخذة، لكن معاخذة لا عليه بنفسه، بل بما أنه سبب ماذا لترك واجب النفس الأكثر. فيصير هيك المعنى، رفعت المعاخذة عن من؟ لو تقدر الوجوب النفسي بالأكثر يقول لا هيك، رفعت المعاخذة عن الوجوب الغيري للجزء العاشر الذي هو سبب. يا رب الذي هو سبب ترك الوجوب الغيري، رفعت المعاقبة عن ترك الوجوب الغيري الذي هو سبب. هذا ترك الوجوب الغيري ترك امتثاله لترك الواجب النفسي. فبالتالي المعاقبة قدرناها ورفعنا الوجوب الغيري. فإذا قلت أن الوجوب الغيري لا معاقبة عليه فتقول رفعت المعاقبة على الوجوب الغيري، قلت صحيح بنفسه ليست عليه معاقبة بما هو هو، لكن بما أنه سبب لترك الواجب النفس عليه المعاقبة. هكذا الشيخ الأنصاري تغلب على إشكال أستاذه. ثم قال وإذا ادعى مدعي بأن ظاهر الرواية أن المعاقبة عن الشيء مرفوعة بنفسه لا بما أنه طريق وسبب لترك ماذا؟ شيء آخر. إذا أراد مدعى هكذا يدعي يرد عليه أنه يمكن أن نقول ترك الجزء أين ترك الكل؟ فإذا ترك الجزء أين ترك الكل؟ فيصدق حينئذ أن المعاقبة ثابتة علينا على ترك الجزء، لأن ترك الجزء أن ترك الكل، وتتكلم ترك الكل عليه معاقبة ولا وترك الجزء بنفسه عليه معاقبة لأن أن ترك الكل. هكذا أجاب قدس صدره ثم قال فتحا باعتبار على أنه أو تتأمل باعتبار أنه ترك الجزء ملازم علما إلى ترك الكل لا نفسه. هذا كل أمس شرحناه بس بقينا في السطر ما مطبقين أحسه للتطبيق. لذلك يقول قدس صدره بري وكان بري وكان نعم لو كان الظاهر من الأخبار نفي العقاب المترتب على ترك الشيء من حيث خصوص ذاته. وبعرفنا نقول ظاهر الأخبار هذا أنه تنفي العقاب علينا على ترك الشيء من حيث أنه ترك إله مو من حيث أنه سبب لترك غيره. وبعرفنا نقول الروايات راح تختص برفع الواجب النفسي. أمكن دعوى ظهورها فيما ادعي، يعني إذا هذا قبلناه هذا الظهور أمكن دعوى ظهور فيما ادعى منه شيخنا شريف العلماء رضوان الله عليه. لكن يمكن أن أرد بهذا مع إمكان أن يطال مناسب مع بدل مع إمكان أن سيبوا، ولكن يمكن ان يقام مو معه، لان معه واحد من افراد بناء ينجبه معه. واذا فرض على انه ذاك مردود كان رده يضيف ما ذاك المسمعه بعد الرد السابق يأتي بكلمة معه مفروض الشيخ العنفاد السلم السابق والبري. اذا هذا ظاهر التجنة ما يقول ما يدعي الشيخ نسيره العلماء يكون دعم كان هذا ظهور بري بعد ما يلمع نقول معه مناسب ان شيده. لكن يمكن ان يقال ان العقاب على ترك الجزء من حيث خصوص ذاته هدول، مع امكان ان يقال ان العقاب ان الحروف المسببه بالفعل اسمها العقاب الخبر وينه من حيث خصوص ذاته او من حيث خصوص ذاته يصير هو الخبر. يعني مع امكان ان يقال ان العقاب على ترك الجزء من حيث ذاته يمر عنه سبب يقول لأن ترك الجزء عين ترك الكل. الآن أنا من أترك الجزء يعني ترك الكل وعين ترك الكل، فاتكلمت أنه عقاب أتى على ترك الكل، ترك الكل عين ترك الجزء، فوقع أن نقول ترك الجزء ليه عقاب شفنا؟ قلت لعله إشارة إلى أن ترك الجزء ليس عين ترك الكل بل هذا. هذا كله إن جعلنا يقول الشيخ رضوان الله عليه حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون تقريب الاستدلال به. إذن كيف صار لحد الآن؟ لحد الآن ايش تبين؟ كيف نتمسك به بأحد بيانين؟ إما ما نقدر كلمة مؤاخذة رأسا نقول المرفوع ماذا؟ هو الحكم، يا حكم وجوب الجزء العاشر أو وجوب الأكثر الجزء. وإما أن نقدر كلمة المؤاخذة، إذا قدمنا مؤاخذة بالنتيجة يا راح يرتفع شريف العلماء ماذا قال؟ فقط الوجود نفسي. إحنا ماذا قلنا؟ أيضا يمكن أن يقال الوجود الغيري يرتفع. لكن عندنا طريق ثالث، تقريب ثالث، وهو أن نقول نرفع الجزئية. هذا أحسن طريق معنا، لا المؤاخذة ولا الوجود، شنو؟ رفع ما لا يعلمون وجزئية الجزء العاشر مما لا تعلمون. جزئية حكم واقعي. رفع ما لا يعلمون وجزئية الجزء العاشر مما لا تعلمون. جزئية حكم واقعي. تنطبق رفع لرفع الحكم الوضعي وهو الجزئية. هكذا لا نقدر بعد عقاب ما سوء لداعي حتى نقول يختص الوجود النفسي، ولا نقدر الحكم اصلا. رفعت الجزئيه، هذا فرق تقريب جديد. اذا مجموعه التقريبات القصه ثلاثه، الاول نرفع راسنا الحكم اما وجوب الاكثر اما وجوب الجزء العاشر، الثاني نقدر كلمه عقاب، اذا قدمنا كلمه عقاب ياه راح يرتفع. شريف العلماء قال يرتفع الوجوب النفسي فقط، احنا قلنا الغيري ايضا يرتفع. التقريب الثالث ان ماذا؟ نقول المرفوع ماذا؟ هو الجزئية. هكذا نقول رفعت جزئية الجزء المشهور. هذا تقريب جديد لطيف لا بأس به، ولكن هذا مبني علما على أن الجزئية من الأمور الموضوعة من الأحكام الموضوعة من الأمور المسؤولة من قبل الشارع، وسيأتينا ولكن سيأتينا في باب الاستصحاب أن الشيخ رضوان الله عليه يقول جزئية الجزء لا يفعلها الشارع، ما يفعلها الشارع. الجزئية أمر انتفاعي لما يقول الشارع صلي مع الركوع والسجود والقيام احنا ننتزع الجزئية للركوع، احنا ننتزع ماذا؟ فالجزئية اذا ليست مفعولة، فما دام ليست مفعولة امر انتزاعي، حديث الرفع لا يرفع الا الامور ماذا؟ المفعولة من قبل الشارع. ولعله الى ذلك اشار بقوله قدس سره فافهم او فتعمى. فالخلاصة شنو صار؟ خلاصة اتصال عن هذا التقريب الثالث قال العلم للمناقشة. لماذا؟ لانه انما يمكن ان نقول الجزئية مرفوعة فيما اذا دمنا الجزئية من الامور التي جعلها الشارع من المفعولات الشرعية. اذا صارت من المفعولات الشرعية يمكن بحديث الرفع نرفع المفعولات التي نجهلها، المفعولات الشرعية التي نجهلها، فإن الحديث يرفع المفعولات الشرعية المجهولة. أما الذي لم يجعله الشارع الحديث لا يتكفل رفعا. هذا الحديث صادر من الشارع بما هو شارع، والشارع بما هو شارع مناسب له أن يرفع ماذا؟ مفعولاته المجهولة. والجزئية ليست من المفعولات الشرعية بل هي من الأمور الانتزاعية تنتزع من الأمر بالكل. فحينما يأمر الصلاة الشارع بالصلاة مع الركوع والسجود والقيام نحن ننتزع الجزئية، فالجزئية أمر انتزاع عقلي وليست أمر مفعول شرعي، فلا يمكن تطبيق الحديث لرفعها. ولعله لذلك أشار بقوله فافهم أو فتأمل. لذلك يقول هذا كله إن جعلنا المرفوع والموضوع في الروايات خصوص المؤاخذة. إذا قلنا المرفوع والموضوع خصوص المؤاخذة بالحديث يعني رفعت المؤاخذة، أما لا يعلم ما عجب الله موضوع ناظر إلى حديث حج، مرفوع ناظر كلمة الرفع ناظر إلى حديث الرفع، انتبهوا لذلك من شجع المرفوع والموضوع. مرفوع إشارة إلى حديث الرفع، موضوع إشارة إلى حديث الحجب. فيقول إذا قلنا المرفوع في حديث الرفع أو الموضوع في حديث ماذا؟ الحجب والمعاقبه أبعد أو نفس الحكم، بيقول يا شيخ الأنصاري أو نفس الحكم هذا نفس الحكم التسليم. يأتي هذان التقريبا ولكن مع إمكان دليل، وأما لو عممناه يعني ماذا المرفوع والموضوع لمطلق الآثار الشرعية المترتبة على الشيء المثل، مطلق الآثار كمثل الجزئية هذا آثار شرعي مترتب علما على ذلك الشيء المجهول، على الجزء المجهول، الجزئية مترتبة على ذلك الجزء المجهول. فإذا قلنا حديث الرفع لا يرفع خصوص المؤاخذة بل كل أثر ومفعول شرعي ومنه الجزئية، بناء على هذا فيمكن ان نطبق الحديث لرفع الجزئية. كانت الدلالة اوضح لكن سيأتي ما في ذلك، يعني سيأتي في باب الاصحاب في باب الاصحاب ان شاء الله نبين ان الجزئية ليست من الامور المفعولة، وما دام ليست من الامور المفعولة فلا يمكن وانما هي امر انتزاعي عقلي ننتزع من الامر بالكل، حيث اذا قال الشارع صلي مع الركوع والسجود والقيام العقل ينتزع الجزئية للركوع ينتزع الجزئية للسجود، فالجزئية امر انتزاع عقلي، فما دام امر انتزاع عقلي فالحديث لا يرفعها لان الحديث مختص برفع المفعولات الشرعية. بعد اشار الى ذلك مو بكلمة تفهم وتعمل، اشار له بقوله ماذا لكن سيأتي ما في ذلك انا بناء تفهم يقول او فتعمل. ثم انه لو فرغنا مطلب جديد خلصنا بعد هذا، هذا بعد السماع ان شغل الذني حديث الحجب وحديث الرب ما ان شغل مطلب جديد، نقول على انه لو فرض ان يقال على انه كان دليل صار على البراءة على رفع الجزئية على رفع وجوب الاكثر على عدم وجوب الاختيار عند دوران الامر بين الاقل والاكثر كم دليل صار عقلي ونقلي. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يرى ان العقل يحكم بالبراءة والنقل ايضا يحكم بالبراء وكله. لكن اذا فرض ان اصول من اصوله مثل اخند الخراسان رأي على انه من حيث العقل عقل يحكم بما بالاحتيار، لكن الشرع من حيث الروايات يحكم بما بالبراء، فالعقل يحكم بالاحتيار، الشارع الناقل الروايات يحكم بما بالبراء، وحينئذ ياهو المقدم من اتنقض من يصير ناخذ بيه. اذا كانوا كلهم يقولون مثل الشيخ الانصاري كل شيء، يعني اذا كانوا يقولون العقل يحكم بالبراء والنقل يحكم بالبراء، تهافت بعد مات حتى نقول ياهو مقدم احدهما يدعم الاخر، العقل يدعم النقل والنقل يدعم العقل. لكن اذا قلنا العقل يحكم بشيء يحكم بالاحتيار والروايات تحكم بمن بالبراءة، حينئذ يأتي إشكال أيهما المقدم على الآخر. هناك اتجاهان، الاتجاه الأول للشيخ الأنصاري يقول على أن النقل مقدم. لماذا؟ لأن العقل حينما يحكم بالاحتيار ماذا يقول؟ يقول أنا أحكم بلزوم الإتيان بالأكثر وبالجزء العاشر لو لم يرخص في الشارع في ترك الجزء العاشر. أما إذا رخصت أنا بعد ما أقول لازم تجيب، أنا أقول احسب وأتي بالجزء العاشر من باب ماذا؟ حتى نحصل ماذا؟ يقينا مطلوب الشارع، الواجب الذي جعل الشارع واجب علينا، ما نحرز ذلك الا بالاتيان بالجزء العاشر. من هذه الناحيه انا اقول ان يلزم الاتيان بالجزء العاشر. فاذا هو الشارع المقدس بنفسه جوز لنا ان نترك الجزء العاشر بادله البراء، انا بعد ليش اقول على انه يجب الاحتياط ويجب الاتيان بالجزء العاشر؟ فانا ارفع ايدي عن حكمي، فبالتالي نقدم النقل على العقل ونحكم بالبراءة. لماذا؟ لأن حكم العقل بالاحتياط حكم تعليقي معلق على من؟ على عدم حكم الشارع بالبراءة، حكم تعليقي. فإذا كان معلق على عدم حكم الشارع بالبراءة، فإذا الشارع حكم بالبراءة بمقتضى أدلة ماذا؟ البراءة النقلية، فحكم العقل حينئذ يزول. هذا هو الاتجاه ماذا؟ الأول. والاتجاه الثاني لصاحب الفصول، هذا الشيخ الأطبق بعدين أروح للاتجاه الثاني. ثم إنه لو فرضنا عدم تمانية الدليل العقلي المتقدم، ذاك الدليل العقلي المتقدم هو انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وتبدوي، ذاك الدليل على البراءة وهو الانحلال إذا لم يفهم، بل هكذا قلنا فرضنا هكذا. لو فرضنا عدم التمامية يعني فرضنا ماذا؟ بل فرضنا كون العقل حاكما بوجوب الاحتياط ومراعاة العلم الإجمالي على ومراعاة عطف التفسير علينا على وجوب الاحتياط. يعني إذا فرضنا كون العقل حاكم بوجوب الاحتياط يعني فرضنا مراعاة أن العقل يقول لابد أن تراعي حال العلم الإجمالي بهذا التكليف المردد بين الأقل والأكثر، لو هكذا عقل نجاة حينئذ العقل راح يصير منافي للاخبار. ايهما المقدم؟ يقول كانت هذه الاخبار يا اخبار رفع عن امتي ما لا يعلمون، ما عجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، كافية في المطلب، في المطلب عمشنا كافية في اثبات البراءة ونفي الاحتيار، حاكمة على ذلك الدليل. كن حاكمة من باب الحكومة حينئذ يقدم ماذا؟ البراءة الشرعية والحكم الشرعي. ليش حاكم؟ لأن الشارع أخبر بنفي العقاب على ترك الكفر. لو كان واجب واقع الشرعي حتى لو كان واجب واقع أنا ما دام ثبت به أنا أرفع العقاب. سيد الشارع قال انا ارفع عقاب العقل بعد. يقول انا ليش احكم بوجوب الاحتيال؟ انا احكم بوجوب الاحتيال من باب احتمال وجود العقاب اذا اثبتت اكثر. فاذا الشارع يقول لك بوي ما اصح احتمال العقاب بعد انا ليش احكم بوجوب الاحتيال؟ فحكمي انا تعليق معلق علينا على عدم حكم الشارع بالبراءة. لأن الشارع أخبر بنفي العقاب على ترك الأكثر لو كان واجبا في الواقع، فلا يقتضي العاقل وجوبه يعني وجوب الأكثر من باب الاحتياط. الراجع هذا حكم العقل، هذا حكم العقل الذي يقول يجب احتياط من باب وجوب الأكثر من باب الاحتياط. راجع علما من العقل ايش يقول الى وجوب دفع العقاب المحتمل، يعني العقل يقول يجب الاحتياط بالاجابه الاكثر من باب دفع العقاب المحتمل. فاذا الشارع امننا من هذا العقاب المحتمل قال بوه ما فعلت عقاب لك رفع عن امتي ما لا يعلمون اعمنك من العقاب المحتمل. اذا قال في الشارع العقل بعد من هذا لا يحكم بوجوب الاجابه بالاكثر من باب الاحتياط، لان انما يحكم بذلك من باب ماذا؟ دفع العقاب المحتمل. فإذا الشارع أمن من العقاب المحتمل بعد عقل لا يحكم بوجود الاحتياط. هذا اتجاه الأول وهو اتجاه الشيخ الأنصاري، وقد توهم بعض المعاصرين هذا الاتجاه الثاني لصاحب الفصول، قال على أنه لا، أنا أقول على أنه حكم الحقل مقدم علينا على الحكم الشرعي. سبحان الله، لا بعد قل لا صاحب الفصل قد لي، لان الروايات تقول الروايات تقول دخل اشوفه، خل اقرا الروايات مره له حتى اشوف العقل يتقدم عليها يقدر يوم يقدر، دخل اشوف الروايات تقول الرافع عن امتي ما لا يعلم ما لا الذي نتعلم. فالعقل اذا حكم بالاحتياط من باب اطالة الاشتغال يوم من باب الاستصحاب، اذا حكم العقل بالاحتياط من باب الاشتغال اليقين يشعر فراغ اليقين او من باب الاستصحاب، هذه الوجوه الخمسة اللي بيناها شوفت امس واول امس، امس واول امس ما ادري شنو امس هم اول امس. ها إذا العقل حكم بوجوب الاحتياط بعد أنا راح أصير عالم بينا بوجوب الأكثر وأنه عقاب على تركه، بعد ما أقدر أطبق رفع عن أمتي ما لا يعلمه، لأن الحديث يقول رفع الذي ما تعلمه. أنت قوية بحكم العقل تعلم بسبب حكم العقل، عقل عدك ولا هو أكو عندي. اذا عقل اكو عندك العقل شي يقول مفروض منه وجوب الاحتياط من باب شنو استصحاب من باب اشتغال يقيني من سبع الفراغ اليقيني، فاذا عقلك شي يقول فانت عالم اذا بما بوجوب الاكثر وباستحقاق العقاب لو تركت. فبعد ما تقدر تقول رفع عن امتي ما لا يعلمون، شنو ما لا يعلمون؟ انت تعلم بوجوب الاكثر بسبب حكم العقل الرفع بعد الرفع عن من يجي من يقدر يطبقه اللي قلنا يعلم انت قلت تعلم بسبب حكم العقل، لا تقول هذا حكم العقل طريق ضامر وليس طريق واقعي، لان مستند علما من الاستصحاب مستند بقاعدة الاشتغال يقيني يقتضي البراءة يقيني. فاذا على هذا الاساس حكم العقل وإن كان طريق لإثبات ذو الأكثر، لكن طريق ظاهري لا طريق واقع. إذا كان طريق واقعي مثل الإمام يمني النبي صلى الله عليه وآله يمني قال لي أدلك ترى الأكثر واجب، هذا طريق واقع 100% يعني. أما هذا طريق ظاهري، فما دام طريق ظاهري ما يصدق أني عالم بوجوب الأكثر. إذا هيك بدك تقول أدلك في مقام الجواب، إذا هيك بدك تحكي راح سوف أوقعك في محذور كبير. ها؟ شو؟ اذا كان الطريق الظاهري ما يكفي فلازمه. لو اجاني ماذا؟ هذا صاحب الفطور عليه. لو اجاني غير حكم العقل مثل خطا يقول على ان الجزء العاصر واجب، يلا شنو رايك؟ اذا اجاك حديث قال الجزء العاصر واجب، الاكثر واجب، اتطبق حديث رفع عن امتي ما لا يعلمون بعد تطبقه؟ لنفسي في يوم اتطبقه، قل لي. لا ما اتطبقه. شلون ما اتطبقه؟ تقول لي عن عندي ماذا طريق يثبت لي العلم؟ لا هو الخبر، اقول لك هذا طريق ظاهري او واقعي؟ ظاهري مو واقعي. فعلى مبناك على حكايتك. يكون يقول ما نعتني بالخبر، والخبر بعد ليس بحجة ولا يصدق عني. عالم. لانه عالم لا يصدق الا اذا كان الطريق طريق واقعي، اما الطريق الظاهري لا يكفي. فعلى رايك يلزم جميع هذا الطرق الظاهريه من خبر من شهره من غير ذلك من الامور اللي ما تفيد العلم، يعني دول 100% هذه كلها يكون نقول ليست حجه لا ناخذ بها، وان دلت على وجوب الاكثر. لماذا؟ لانه وان جاءني خبر يقول الاكثر واجب لكن بالتالي، او وان جاءني خبر يقول على ان شرب السكر حرام، او وان جاءني خبر يقول شرب القهوه حرام، مع ذلك انا اطبق حديث ماذا؟ اشرب القهوه وما ادير بال الا من هذا الخبر اشرب قهوه. واذا واحد اشتل عليه قال لي شيخنا شلون تشرب قهوه؟ اقول لك رفع عن امتي ما لا يعلمون، لا تحكي جايب بعد. قلت له شيخنا ما انت فعلا اجاك خبر، ما انت عندك فعل الشيء عم يشتري بالبيت ولا اكو خبر يدل على ان القهوه ما يجوز. اقول لك اشرب ذاك طريق ظاهري، اذا طريق ظاهري ما يصدق اني عالم بحرمه شرب القهوه. على رايك ايش يكون نقول؟ تلتقم هيك شيء عن هاي الطرق الظاهريه خبر وغير خبر كلها ليست بعزه؟ ما يصير ياخذ فيه الفضل. فاذا على هذا الاساس حكم العقل وان كان الذي يحكم بالاحتياط وان كان طريق ظاهري، العقل وان كان يحكم بالاحتياط وحكم طريق ظاهري لكنه مع ذلك يصدق بعني ماذا؟ عالم حينئذ بوجود الاحتياط. كما اقدر بعد اطبق حديث رفع عن امتي ما لا يعلمون بعدما حكم العاقل. طبيعي العقل يحكم من يابا بجلوس، اما استصحاب اما قاعدة ماذا اشتغال يقين او غير ذلك، بعد حكم العقل حينئذ لا يمكن ماذا ان نطبق رفع عن امتي ما لا يعلمون. فاذا بالنتيجة يا هل الذي راح يصير مقدم، الذي سوف يصير مقدم ماذا؟ هو حكم العقل سوف يصير ماذا؟ مقدما على حكم الشارعي. ولرب قائل يقول يا صاحب الفصول احنا نقول اذا جانا خبر واحد قال القهوة حرام لا يصدق اني عالم بحرمة القهوة، لا يصدق اني عالم بحرمة القهوة، لكن مع ذلك ما يمكن تطبيق حديث رفع من يابا من باب التفصيل. يعني حديث رفع بمقتضى القاعدة يكون اطبقه، لان انا مو عالم بحرمة القهوة، لكن لا اطبقه من باب هذا الخبر الموجود في الوثائق يصير مخصصا لحديث رفع. تصير النتيجة هيك، رفع كل ما لا يعلم الا ماذا؟ حرمة شرب القهوة التي دل عليها الخبر الموجود في الوسائل. فالخبر الموجود في الوسائل ما يولد بعلم، بعدني انا غير عالم لانه طريق ظاهر، لكن اخذ بالخبر وما اتمسك بحديث رفع من باب انه مخصص، فنلتزم بان الحديث يصير مخصصا لحد لرفع. نقول لك اذا التزمت هكذا فالتزم نفس الكلام وين في مورد نقول العقل حينما يحكم بوجوب الاحتياط حكم يصير مخصص علما الرفع حين ما يصدر، لكن يصير مخصص إلا إذا رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ثم بعد ذلك قال قدس سر هذه الكلمة الأخيرة، قال وإذا فرقنا هذا الحكي كل ما استبلغ أنا وياك كل متنازع أكبر الطريق سهل، فهو أن نطبق رفع على من على الجزئية لا على الحكم. يعني ايش يصير؟ الرفع عن أمتي جزئية الجزء العاصي، هذا أحسن، هذا خارج عن الإسلام. لم تطبق رفع على الحكم على الوجوب، ما إذا أردنا نطبق على الوجوب يجي إشكالي أنا صاحب الفصول، أنه أنت تقول رفع الحكم الذي لا يعلن، الحكم الذي لا يعلن شنو؟ وهو وجوب الجزء العاشر أو وجوب ماذا الأكثر. فيجي إشكالي، إشكالي شنو هو؟ أن بعد ما حكم العقل بوجوب الاحتياط أصير عالم بعد ذينا بالوجوب، بوجوب الجزء العاشر، بوجوب الأكثر. إذا صرت عالم بعد حينئذ حديث رفع ما يمكن تطبيقه. هذا الإشكال يجي إذا أردنا نطبق الحديث على رفع الوجوب، أما إذا أردنا نطبق على رفع الجزئية ما يجي هذا الإشكال. لماذا؟ لأنه بعدما حكم العاقل بوجوب الاحتياط لا يثبت أن الجزء العاشر ماذا؟ جزء. حتى ما يثبت أنه واجب عليك الجزء العاشر، أما الجزئيتين لا راح حينئذ تثبت. فإذا على هذا الأساس إلا بالملازمة العقلية وتبرك مطلب آخر، فإذا على هذا الأساس نطبق الحديث على رفع الجزئية إذا أردنا نطبقه لا يكون حكم العقل رافعا وحاكما على الرواية، أما إذا أردنا نطبق عليانا على الوجوب حكم العقل يكون رافعا. هذا الاتجاه الثاني. وقد توهم بعض المعاصرين عكس ذلك، عكس ما قلنا، احنا الذي قلنا بانه ماذا؟ الناقل مقدم وحاكم، هو قال لا العاقل مقدم وحاكم. وقد توهم بعض المعاصرين عكس ذلك، عكس ذلك يعني شنو؟ وحكومة ادلة الاحتياط على هذه الاخبار، يعني قال ادلة الاحتياط وهي حكم العقيد يصير مقدم على الاخبار. بأي بيان؟ بهذا البيان. فقال لا نسلم حجب العلم في المقام، ما يصدق ان العلم بالدليل بوجود الدليل على وجود الاكثر محجوب عني. فقال لا نسلم حجب العلم في المقام بوجود الدليل، العفو، لا صار اشتباه، لا نسلم حجب العلم في المقام. لماذا لا نسلم؟ بسبب، لماذا لا نسلم؟ بسبب وجود الدليل في المقام، يعني علما على وجوب الأكثر. ما هو الدليل؟ وهي إصالة الاشتغال في الأجزاء والشرائط المشكوكة. الدليل اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا يثبت أن كل جزء مشكوك يلزم الاشتغال من ناحية والاحتياط من ناحية دي. فبعد حكم العقل لا يصدق على أنه حجب عني وجوب الجزء العاشر، لا يصدق، أو حجب عني وجوب الأكثر. ثم قال لأن ما كان لنا إليه طريق في الظاهر لا يصدق في حقه الحجب قطعا، لا يصدق، يعني احنا وجوب الجزء العاشر أو وجوب الأكثر إن طريق ظاهر إلى إثباته وهو حكم العقل، وما دام يوجد طريق ظاهر وهو حكم العقل لإثباته لا يصدق أنه وجوب الجزء العاشر حجب عنه. قال لأن ما كان لنا إليه طريق في الظاهر وهو وجوب الجزء العاشر أو وجوب الأكثر، لنا إليه طريق في الظاهر وهو حكم العقل لا يصدق في حقه الحجب قطعا، لا يصدق، وإلا شنو إلا؟ يعني إذا فرضنا أنه لا يصدق الحال، وإن فرض أنه أكو دليل ظاهري وهو حكم العقل يصدق الحال الحجب، وإنما لا يصدق إذا كان الدليل دليل ماذا؟ واقع، يعني حلم، أما إذا كان دليل ظاهري لا يصدق الحاصل. إذا واحد هكذا أراد أن يقول فيرد عليه أن لازم ذلك كل الأخبار كل الطرق الظاهرة ليست حجة. لماذا؟ لأن إذا إجاني خبر قال القهوة حرام، قال يجب الدعاء عند رؤية الهلال، قال شرب السكر حرام، قال الجزء العاشر ماذا أو الأكثر واجب، قال قال قال قال من وجوبات وتحريمات، لازمه لا اقول بالوجوب لا اقول بالتحريم. ليش؟ افرض اجان الخبر وطبق مع ذلك حديث ما حجب الله علمه عن العباد، لكن انا ما عالم بوجوب الدعاء عند بيت الاله، ما عالم بحرمة شرط الصفه، لان الخبر وان دل لكنه طريق ظاهري، ومع كونه طريقا ظاهريا يصدق بعده الحاج، فلازم الخبر ليس بحجه، الشهره ليست بحجه. والا شنو والا؟ انت تذكر هذا المطلب، هاي العباره مو تنسى بعد ذلك. والا يعني اذا قلنا الحج لا يصدق مع وجود الطريق الظاهري لدلت هذه الروايه، يا روايه ما حجب الله علمه، على عدم حجيه الادله الظنيه كخبر الواحد وشهاده العدله وغير. ترى برقيه هوايه مختصره، هاي البرقيه هوايه مختصره من تفصيل الشان الاولى، يعني لكان اللازم من ذلك ان الاطباق ليس بحجه، لان حينما يجينا خبر يقول حرمه بحرمه شبه التسر اطبق حديث الحج واشبه التسر وما ادري رمى الحجه. ليش؟ قل لانه هذا خبر وهذا طريق ظاهري، مع وجود طريق الظاهري ماذا؟ لا يصدق. بعد يصدق الحج ما حجبه، فما دام بعد يصدق الحج اذا اطبق حديث الحج واشبه التسر وما اعتني بالخبر، هذا معناه الخبر ليس بحجه. ولو التزم تخصيصها، يعني واذا قال قائل نحن نخصص حديث الحاج نخصصه بما دل على حجية تلك الطرق، يعني بالتالي شنقول؟ نقول حينما يجيئنا الخبر شدد بعد الحاج يصدق، والي حق ان اتمسك بحديث الحاج، لكن لا تنمسك به من باب ان دليل حجية الخبر يصير مخصص علما لما يجينا دليل حجية الخبر، مثل آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذا يصير مخصص علما إلى حديث الحاج. فما في ذلك الشيء كل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، إلا إذا قام الخبر يصير على من قام؟ على حرمة شرب التفن، على حرمة القهوة، على وجوب الدعاء، أي شيء كل ما كان، بس إلا إذا قام الخبر، إلا إذا قامت الشهرة، هذا دليل حجية الخبر وشرش مخصص إنه إلى حديث الحق. إذا أردت أن تقول هكذا أنه علم لا يصدق، بعد يصدق أنه حجب عني علمه، لكن مع ذلك ما طبق حديث الحاج من باب المخصص وهو دليل حجية الخبر، نفس الكلام في مورد مقول. قل على أنه بعد حكم العاقل لا أتمسك بحديث الحاج من باب على أن حكم العاقل يكون مخصصا علما لحديث الحاج. قال ولو التزم تخصيصها بما دل على تخصيص، يعني تخصيص ماذا؟ هاي الرواية حديث الحاج مثلا، بما دل على حجية تلك الطرق، يعني بما دل على حجية خبر الثقة الشهرة، مثل ما إن جاءكم فاسق بنبأ، نقول هذا هو يصير مخصص علما إلى حديث الحج، تعين تخصيصها، يعني تخصيص الرواية ما حجب الله علمه بحكم العقل في مورد، نقول حكم العقل يصير مخصص، تعين تخصيصها أيضا بما دل على حجية إصالة الاستغاثة، يعني بما دل على حجية ماذا؟ الاحتياط. شنو هو ما دل على حجية إصالة الاستغاثة؟ تقول من عمومات أدلة الاستصحاب، يعني تنصف أدلة الاستصحاب مستند حكم العقل، مستند حكم العقل بالاشتغال، فهذه العمومات الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، أو وجوب المقدمة العلمية، يعني الاشتغال يقين يسرع الفراغ اليقين، هذا تصير مخصص علما لهذه الرواية، كما أن دليل خبر الثقة يصير مخصص، قد يصير دليل ماذا؟ الاشتغال العقلي، مستند الدليل مستند الاشتغال العقلي شنو هو؟ يو عمومات الاستصحاب أدلة الاستصحاب يقول وجود مقدم علمي عن الشغال يقين يسعى فراغ يقين، فلتصر هذه مخصص علما الى حديث الحاج. هو عفتنا على هذا معاخر عدو عطو دليل على عطو دليل على البرائي ولا لا لا انا ما يصح حجبه، لانه بعد يقول حكم العقل ما دام هذا حاجب عن ناصر ما حجبه بعد. اذا شو حكم العقل ما ها فلو تقول على انه ماذا اصلا لا يصح، هذا احسان عوليه أن نقول على أنه بعد مجيء الدليل العقلي حينئذ الحد لا يصل. أن هكذا أو الإحسان أو ليه اللي حتىها طاعب الفصول. الإحسان الثاني أن تجده أنه لا يصدق حاج، ومع ذلك ما نتمسك بينا بحديث الحجبي. من يا باب ما نتمسك بحديث الحجبي؟ يصدق حاج، ما نتمسك من باب وجود المخصص. يعني نقول على أنه ماذا أدلة ماذا هناك يعني في ذلك الموضوع، نقول على أن أدلة خبر الصفات تكون مخصص. هنا نقول أدلة الاستصحاب تصير ماذا؟ هو نفس الاستصحاب، أدلة الاستصحاب، أدلة الاستعداد نفس الاستصحاب. ده قد واحد يقول أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. ها عنده واي تصير مخصص علما لحديث الحاج. ثم قال والتحقيق والتمسك. ثم قال احنا ليش نطولها يا اخي؟ عشان نتمسك بهالاخبار لرفع الجزئيه، هذا احسن. بعد ما يجي الاشكال على انه ماذا؟ لا هنا أنا بعد ما يصدق حاجب لان العقل حاكم. لا مفروض العقل حاكم، حكم العقل بوجوب الاحتياط ما يولد لي الجزئيه، ما يثبت لي الجزئية. أصلا يقول اعتاب يجب الإتيان بالأكثر، أما بالجزء العاشر، أما أن هذا العاشر جزء هي لا تقض ماذا بذلك. لذلك قال ثم قال والتحقيق التمسك بهذه الأخبار على نفي الحكم الوضعي وهي الجزئية والشرطية. هكذا بعد ما يجي إشكالنا السابق. أما إذا ردنا نطبق الحديث لرفع الجزء لرفع الوجود، وجوب الجزء العاشر او وجوب الاثر، يجي الاشكال على انه حاج لا يصدق بعد حكم العقلي بوجوب الاحتياط. اقول قد ذكرنا في المتباينين الى اخره. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول كما تقول لا يصدق الحاج بعد حكم العقلي، لا يصدق الحاج. طيب احنا نأتي ونقول لماذا لا يصدق الحاج؟ اما لاجل المستند الاحتياط انه استصحاب، نستصحب الاشتغال فنقول بعدما ثبت الاشتغال يثبت وجوب الاكثر. فاذا ثبت وجوب الاكثر حينئذ لا يصدق انه الحج لا يصح، اجر عن وجوب الحج لا يصح. هذا مقصوده، هذا جواب تقدم ان استصحاب الاشتغال لا يثبت. اذا تذكرون قلنا ان الاكثر واجب الا باب الاصل عقليا، باب الاصل مثبت. استصحاب الاشتغال يقول اشتغال موجود، اما ان الاكثر واجب هذا شلون نثبته؟ قلنا ما يثبت الا ان باب ملازم عقلي. اذا الاشتغال موجود اذا لازمه العقل ماذا؟ ان الاكثر واجب. لكن قلنا الاصول العقل ماذا الملازمه العقليه ليست حجه، اصل مثبت ليست حجه. اذا لا يمكن ان اثبت وجوب الاكثر بالاستصحاب حتى تقول حج لا يصح. الاستصحاب ما يثبت وجوب الاكثر حتى حج لا يصح. واذا هذا الاحتمال الثاني كان مستند وجوب الاكثر ليس هو الاستصحاب، بل من باب دفع الاحتمال دفع العقاب المحسب. يعني العقل يقول من باب انك لو تركت الاكثر احتمال العقاب موجود لعله هو الواجب، فدفعا لهذا احتمال العقاب يجب الاتيان بالاكثر. من هذا الباب هذا وجيه لطيف جميل، لكن يرد عليه اذا كان هذا المستند حديث الحج يكون حينئذ مقدم. لماذا؟ لان العقل يقول اعتب العقل باب احتمال العقاب. حديث الحج يقول دو احتمال العقاب ما اصل، ما حجب الله علمه عن العباد فهو ماذا؟ موضوع عنه. فحج بعد نوصل يعني المقصود احتمال العقاب بعد نوصل ما موجود. فاذا احتمال العقاب ما موجود عقل لا يحكم بعد وجوب الاختيار. نعم لو كان المستند لوجوب الاختيار هو الاخبار، اخبار الدالة على وجوب الاختيار، اخوك دينك تحت اطلبينك، اذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم، فليش اخبار تطلب ترناها في شبه البدوية. نعم تلك الاخبار احتياط لها مجال لان تكون حاكم علينا على اخبار البرائع على حديث الحاج. لماذا؟ لما بيناه مرارا وتكرارا، بيناه اذا تتذكرون هناك في الشبه البدوية، قلنا اخبار الاحتياط لو تمت مقدمة علينا على اخبار البرائع، لان اخبار البرائع قل ما حجب اللي ما تدري بيه مرفوع عنك، واخبار الاحتياط بيانه. يعني حديث الحج يقول الذي حفظ وليس عليه بيان رفع عن امتي ما لا اعلمه، اذا مط بيان ولا خاف على وجوب الشيء او حرمته رفع او وضع. اخبار الاحتياط بيان يقول كل شيء يشك في حكمه يجب الاحتياط. فاذا على هذا الاساس بعد اخبار الاحتياط شرحات، بل اذا كان المسلم لوجوه اخبار الاحتياط هذا صحيح، ولكن تقدم عندنا اذا تذكرون ان اخبار الاحتياط لا تدل علينا على وجوب الاحتياط وانما وجوبه ارشاد، حكم الارشاد. افهرش لك هذا المطلب حتى اطبق العباره. خلاصه يقول لي الشيخ الانصاري صاحب الفسوق ان تقول حكم العقل حاكم علينا على حديث الحاج، يقول مستند حكم العقل ما هو بوجوب الاحتياط؟ اذا كان الاستصحاب الاشتغال، استصحاب الاشتغال ما يثبت وجوب العقل، حتى تقول وجوب الاكثر راح يصير معلوم، لان اشرف عبد قال اشتغال يقول اشتغال باطل ما يقول اكثر واجب الا بالاصل مسلم وبالملازم وهو ليس بعجز، فاذا ما يحصل الي علم بوجوب الاكثر، حتى تقول حينئذ بعد ما يمكن تطبيق حديث الحاج وحكم العقل مقدم. واذا كان المستند كما هو الصحيح ان العقل يحكم بوجوب الاحتياط من باب دفع الاحتمال المعنى العقاب المحتمل، يعني من باب انه يحتمل الاكثر هو الواجب فعلى تركه عقاب يحتمل، لذلك العقل يحكم بوجوب الاسلام بالاكثر. اذا كان هذا المستند، وهذا مستند لطيف، فيرد عليه بعد ان فرض ان الاخبار امنتنا من احتمال العقاب، قالت رجع عن امتي ما اعلمه، عقل بعد ما يحكم بوجوب الاسلام بالاكثر، لان احتمال العقاب موجود. واذا نعم لو كان المستند اخبار الاحتياط الذي تقدم في الشبه البدويه فكونها حاكمة على حديث العدة هو وجه وجيه كما تقدم هنا. لماذا؟ لأنه أقدار البرائع رفع ما لا يعلم الذي لا يعلم، يعني الذي ليس عليه بيان لا أم لا خاص على حرمته، وأقدار الاحتياط تثبت بيان تقول كل ما شكلت فيه يجب الاحتياط فتكون مقدمة. لكن إذا تذكرون تقدم عندنا أخبار احتياط إرشادية لأنه أمور أدلة نشفي على أصاب بشهر ما خالف مكتب لمو ايه خالف التصحاب بعد اجرام التصحاب طول عدلة الاستصحاب هو حدا مكتب بلا اجراء الاستصحاب بل اداء الاستصحاب يقول اصحاب حج اما الاستصحاب هنا يثبت يوم يثبت تقول ما يثبت الاجراء الاستصحاب فهو حج تقول ادلة الاستصحاب فاذا نتبت نشف الاستصحاب ويثبت لك وجوب الاكثر حتى حين اذن ماذا الادلة ماذا تتنشف في ادلة الاستصحاب صحيح من ذلك أدب استصحاب هنا ما إلى قابلية لذلك. أقول قد ذكرنا في المتباينين وفيما نحن فيه نحن في الأقل والأكثر قبل الدرس أو درسين سترنا أن استصحاب الاشتغال لا يثبت لزوم الاحتياط إلا على القول باعتبار الأصل المثبت الذي لا نقول به. إذا استصحاب الاشتغال لا يثبت وجوب الأكثر لكن هذا أصل مثبت الذي لا نقول به وفاقا لهذا الفاضل الجليل، يعني هو يقال الفصول يقول اصل المغرب لازم الحجه، هذا لازم الحجه ما لا يجب وجوب الاكثر بالاستصحاب. فالعمده في وجوب الاحتياط ما هو؟ حكم العقل، وان العمده في وجوب الاحتياط هو حكم العقل بوجوب احراج محتملات الواجب الواقع، يقول كل محتملات يكون تحرجها بعد اثبات تنجسته فيه، يعني بعد ما كان تكون منجس عليك اكو يكون تحرز المحتملات، احراز المحتملات شلون يصير؟ بالاسلام بالاكثر بعد اثبات تنجس التكليف وبعد اثبات ماذا؟ انه المؤاخذ به، يعني ان التكليف هو المؤاخذ به بعد إثبات أن التكليف منجز ومعاقب به ومعاقب على تركه، ولو حين الجهل بذلك التكليف ما دام أنت منجز عليك ذلك التكليف وإن جهلت به وتردد بين متباينا أو أقل وأسفل، بعد ما ثبت تنجز العقل يقول لابد أن تأتي بجميع المحتملات. هذا المستند يكون تأتي بجميع المتوقف على العقاد المحتمل. إذا كان هذا المستند هو الصحيح لا ريب أن ذلك الحكم، يعني حكم العقل بوجود الاحتيار والإتيان بجميع المحتملات، مبناه وجود دفع العقاب المحتمل على ترك ما يترك المكلف. من هذا الباب يقول أجيب المحتملات. وحينئذ يعني إذا كان العقل يحكم من باب العقاب المحتمل، فإذا أخبر الشارع في قوله ما حجب الله وقوله رفع عن أمتي وغير ذلك، ماذا أخبر الشارع؟ بأن الله سبحانه لا يعاقب على ترك ما لا يعلم جزئيته على ترك. شعبكم ما لا وما يعلم ما لم يعلم جزئيته، هذا الذي ما عد لم فليخلي لم. فقد ارتفع احتمال العقاب في ترك ذلك المشكوك وعزل الامن منه، فلا يدري ذي حكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل. نظير ما اذا اخبر الشارع في جهات القبلة المترددة، مثل اصلي الى اربعة اجاني خبر قال مو لازم اصلي لهالجهة، بعد اقول له الخبر اقول لا لا ايها الخبر العقل يكون مؤخر بلي يكون تعرف الصلاة يكون اصلي الى اربع جهات، انت ما لك شغل ايها الخبر انا ما اعتني لك. انا تقول لا ليش ما تقول؟ لان العقل يقول لك جيب الى اربع جهات من باب احتمال العقاب موجود لو تركت الى جهة، فاذا الخبر امنك بعد شكو. نظير ما اذا اخبر الشيء بعد ان اخر على ترك الصلاة على جهة خاصة من الجهات، لو فرض كونها قبل الواقعي واقعا والخبر قال على انه مو لازم يصلي عليها، فإن في هذه الحالة فإنه يخرج بذلك عن باب المقدمة، عن الإتيان إلى هذه القبلة وصل إلى هذه القبلة يخرج عن إلى هذه الجهة يخرج عن من؟ عن المقدمية، لأن المفروض أن تركها لا يضيء إلى العقاب. نعم لو كان مستند هذا الأخير لو كان مستند الاحتياء أخبار الاحتياء يعني اللي قلنا في باب الشبهة بدوية تحريمية كان لحكومة تلك الأخبار على أخبار البرائع تتعطاها خلقها وجههم أشرنا إليه الشبه التحريمي، وانا بينت باثناء الشبه في باب الشبه التحريمي عشان الشك في التكليف، لكن انا بينت مناسب الشيخ الانصاري يقول لكن تقدم على انه اخبار الاحتياط ماذا ارشاديه لا وجوبيه لا تدعى الوجوب، والحمد لله رب العالمين.